محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فطرق العلم من الإيمان نزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج بها إلى الاختصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل الفصول والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى أن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج الرافضة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعلومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فرقوا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة، لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما يفعل سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. فإن المعدوم وقد تقدم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم تسديد الاعتماد في تنزيه تعالى على نفي التجسيم، أو الاعتماد في تنزيه تعالى على نفي التشبيه، أو الاعتماد في الإثبات كذلك على نفي التشبيه. والله تعالى قد نزه نفسه عن جميع الآفات والنقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات، ولكن فطرق تنزيه تعالى عما يجب تنزيه تعالى عنه متنوعة. فالعقل يدرك من ذلك ما يدرك على سبيل الإجمال أو التفصيل، والشرع قد جاء بنفي كذلك ما يجب تنزيه تعالى عنه بطرق، منها النص من الداخل رحمن السويد، منها ما هو من قبيل النص نفي هو نقص على ذلك النفي، كما تقدمت الإشارة في الكلام في نفي النوم والموت واللغوم والأود والظلم وما أشبه. ومنها ما نفيه بطريق اللزوم، فإذا إثبات أحد الضدين نفي للآخر ضرور، أمر عقلي يدركه العاقل. إثبات الوجود نفي للعلم، بعد الحلقة نفي للمؤمن، بعد العلم نفي للجهل، فهو نفي لضده وما يستلزم ضده كما يفعل. فالله تعالى منزه عن خصائص المخلوقات وملزومات خصائص، أي وما يستلزم خصائص المخلوقات، منزه عن النقائص وما يستلزم، منزه عن النقص وما يستلزم النقص. فلهذا الشيخ فطرق تنزيه تعالى عما يجب تنزيه تعالى عنه متسعة، لا يحتاج في ذلك إلى نفي التشبيه، مجرد نفي التشبيه أو نفي التجسيم كما سلكه أهل الأصول والتقصير من أهل الكلام الذين سبق بيان فساد اعتمادهم فيما ينفع الله على نفي التجسيم أو على نفي التشبيه. نفي التشبيه نفي التشبيه مطلقا هذا يتضمن الاتفاق من بعض الوجوه، وهذا ما لا يمكن يكون. وبسلوك هذه الطريقة نفر صفات الكمال عنه سبحانه وتعالى. وسبق تفديد الاعتماد في تنزيه تعالى على نفي التجسيم في الوجوه الأربعة. ومن وجوه فساد هذه المسالك أن سالكيها متناقضون كما تقدم في الوجه الواحد متناقضون، فكل من أتى بشيء احتج عليه الآخر بما يوافقه فيه من النسبة، كل من أتى بشيء احتج عليه خصمه بما يوافقه فيه من النسبة. فمبدأ التشبيه آل بقوم إلى نفي كثير من الصفات، آل بآخرين إلى نفي جميع الصفات، آل بالغلاة إلى نفي النقيضين، كلهم من منطلق نفي التشبيه، كلهم يعني شبهتهم من جنس واحد، كلهم بدعوى أن ما نفوه يستلزم التشبيه، فلذلك نفوه. فرقوا من تشبيه إلى تشبيه إلى تشبيه، فانتهى بهم الأمر إلى غاية التشبيه، ألا وهو التشبيه المعلومات والجمادات والممتنعات. فالمقصود إن النفي طرق تنزيه تعالى متعددة مستفادة من العقل الصريح، كما تقدم أن موجب العقل تنزيه تعالى عن كل نقص ووصفه بكل كمال، وموجب الشرع كذلك، فالله تعالى نفى ما لا يليق به سبحانه وتعالى بطرق متعددة، إما نصا وإما بطريق إثبات الضد، ثم الإثبات يستلزم والنفي يستلزم، تمام، كما يقول لكم الشيخ كما تقدم أنه ما من نفي أو أن النفي الذي هو مدح، النفي الذي هو مدح هو النفي المتضمن لإثبات، كما تقدم في القاعدة الأولى. نعم، وخذ واحد غائب. فأنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، ينفى لتضمن النفي الإثبات، نعم، إن مجرد النفي لا مدح به ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يوصف الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. الشهود وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود وغيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذه نسب الرحمن يعني صفة الرحمن وهي وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب فالغني منزه عن ذلك منزه عن آلاف ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل إذ ذلك من صفات الكمال فمن يقدر أن يفعل أكبر ممن لا يقدر على الفعل وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وهو سبحانه إذا هذا كله تقرير لدلالة النصوص على تنزيه تعالى عن نقائص وملزوماته فإبراز صفات الكمال يستلزم نفي النقائص ونفي النقص يستلزم إثبات الكمال فإثبات أنه الحي يستلزم نفي الموت ونفي السنة والنوم يستلزم إثبات كمال الحياة نفي اللغوب وما مثلا من اللغوب يستلزم إثبات كمال القدرة والقوة وكذلك نفي الأول ولا يبدو حفظهما وهو سبحانه وتعالى الغني وهو الصمد فهو الغني وهذا يستلزم نفي الافتقار عنه بوجه من الوجوه وهذا يستلزم نفي الافتقار ونفي ما يستلزم الافتقار كالأكل والشرب فالآكل والشارب مفتقر إلى ما يأكل وما يشرب لأن وجوده وقيامه متوقف على ما يأكل وما يشرب وهذا طريق من طرق تنزيه تعالى عن الأكل والشرب فهو تعالى لا يأكل ولا يشرب لأن ذلك يستلزم الافتقار المنافي لكمال الغنى ودليل آخر إن الأكل والشرب يستلزم أنه أجود وهو تعالى الصمد كما سمى نفسه وفسر الصمد في تفسيرات مشهورة وكلها لا منافاة بينها قيل الصمد يعني الذي لا يأكل ولا يشرب فالآكل والشارب أجود وقيل الصمد الذي لا جوف وقيل الصمد يعني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها بل وقيل الصمد الكامل في صفات الكمال كما جاء عن ابن عباس أنه السيد الكامل في سؤدده وهو الغني الكامل في غناه والحكيم الكامل في حكمته والعليم الكامل في علم إذن الله تعالى منزه عن الأكل والشرب أيضا لأن ذلك ينافي صمديته ينافي أنه الصمد. إذن هذا دليل على الشرعيات كذا. اسمه الغني دليل على تنزيه تعالى عن الأكل والشرب، واسمه الصمد دليل على تنزيه تعالى عن الأكل والشرب. وهنا دليل عقلي ضمن جاء وذكر الشيخ استطرادا، يقول الشيخ إن الملائكة صمت بمعنى إيش؟ لا تأكل ولا تشرب. إذن الملائكة غنية عن الأكل والشرب، يعني لا تفتقر في وجودها وبقائها وقيامها بمهامها، إيش؟ لا تحتاج إلى أكل وشرب. فإذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب يعني أنها غنية، فإن ذلك يستلزم أن الله غني عن ذلك من منطلق المثل الأعلى وقياس الأولى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به. إذن فلا يجوز أن يكون المخلوق وأن يوصف المخلوق بكمال لا يوصف فيه الخالق، لأن ذلك يستلزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. إذن هذا دليل عقلي على أنه تعالى لا يأكل ولا يشرب. هذا الدليل هو أن الملائكة صمت غنية عن الأكل والشرب، والغنى كمال، الغنى كمال من يكون قائما ووجوده باقيا من غير حاجة إلى الأكل والشرب أكمل ممن لا قيام له إلا بالأكل والشرب، لأن المفتقر لغيره معناه أنه ليس غنيا بل وجوده مفتقر إلى ذلك الغني. فإذا كانت الملائكة صمدا غنية عن الأكل والشرب فالله تعالى أولى أن يكون غنيا عن ذلك. ثم الدليل العام وهو تنزيه تعالى عن كل نقص، فالاستقامة فالأكل والشرب هو في ذاته، ذات الأكل والشرب ليس هو في ذاته نقص لكنه يستلزم والله تعالى منزه عن النقص وما يستلزم النقص، منزه عن النقائص وملزومات النقائص، عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. كذلك من الدليل على تنزيه تعالى عن الأكل والشرب أن الله ذكر في الرد على النصارى وإبطال ما ادعوه من إلهية المسيح وأمه، ذكر أن الدليل على ذلك أنهما يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا المقصود من ما يستلزمه ذلك من افتقارهما، وافتقارهما يستلزم أنهما ناقصان مفتقران لا يصلحان لإلهي. فالأكل والشرب يستلزم الافتقار، والافتقار يستلزم بطلان إلهيته. وليس كما قال بعضهم، يعني هذا ليس كما قال بعضهم ان هذا فيه تنبيه على معنى اخر وهو انه الحاجه، حاجتهما ان يعني ان من ياكل ويشرب لابد يحتاج الى قضاء كذا الحاجه. هذا ليس هل الاكل والشرب يستلزم كذا؟ بس فهذا أيضا دليل على أنه تعالى لا يأكل ولا يشرب. إذ لو كان الله تعالى يأكل ويشرب لا لما كان في هذا دليل، لما كان في هذا دليل على بطلان إلهية المسيح وأمه. يعني المعنى أنهما يأكلان الطعام والإله لا يأكل، لا يأكل الطعام، الإله لا يأكل الطعام، كما استدل سبحانه أو ذكر سبحانه وتعالى في الرد على بني إسرائيل وإبطال إلهية العلم بماذا؟ بأنه لا يتكلم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمه. إذن ما هو الدليل على بطلان الإلهية في ذلك العلم؟ يعني من الدليل أنه لا يتكلم، فالدليل على بطلان الإلهية، لأن الخرس نقص، وهذا دليل لأهل السنة على أنه تعالى يتكلم وأنه يسمع ويبصر، خلاف الذي قال فيه إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فعدم السمع والبصر ينافي الإلهية ويستلزم يعني بطلان إلهية ما لا يسمع ولا يبصر. ولكن السمع والبصر يستلزم الإلهية، لكن عدم السمع والبصر يستلزم عدم الإلهية وبطلان الإلهية. وإذا انتفى الأكل والشرب انتفى ما يستلزم أو ما يتعلق بالأكل والشرب من الكبد والطحال والمعدة، فهذه آلات ماذا؟ آلات الأكل والشرب. فهو تعالى منزه عن الأكل والشرب سمعا وعقلا، منزه عن الأكل والشرب سمعا وعقلا، وعن آلة ذلك آلة الأكل والشرب، يعني هذه أدوات الهضم، المعدة والكبد والطحال، هذه آلات، هذه آلات الهضم. يقول الشيخ بخلاف اليد، اليد هذه آلة ماذا؟ هذه أداة العمل والفعل، والفعل كمال، فالله تعالى موصوف بالفعل فعال لما يريد، وموصوف بأن له يدين، فاليد هي من متعلقات الفعل لأنه مما يكون به الفعل، فإثبات اليدين لله لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه، بخلاف وصف، بخلاف مثلا إثبات الكبد والطحال وما إلى ذلك. هذا من جهة النظر والعقل، ومن جهة السمع، فالسمع ورد بإثبات اليدين وإثبات الفعل، ودل أيضا السمع على نفي الأكل والشرب، فهو الغني سبحانه وتعالى وهو الصمد وهو الإله المنزه عن كل نقص وعيب وآب. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أن له يدين، وأخبر بأنه فعال لما يريد، لكن على سبيل الافتراض لو ثبت أنه فعال ولم يأتي بالنصوص ذكر اليدين، نروح نسجد اليدين؟ ها؟ لا، ما نتكلم، نمسك، تكون من نوع ماذا؟ من نوع ما سيأتي في آخر الفعل النبي عليه، مما يجب الإمساك عنه نافيا وإثباتا. نعم، بعد. وكذلك وهو سبحانه المنزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب، فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمت، وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكر، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته. وهكذا أيضا الله تعالى منزه عن الصاحبة والولد بنص القرآن. النصوص دل على نفي الولد والنصوص دل على نفي الصاحبة صريحة في القرآن. فالصاحب والولد مما ورد نفيه عن الله نصا، فهو تعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك إجمالا وأسباب ذلك. فالصاحبة والولد لهما لوازم ولهما أسباب. فالله منزه عن الصاحبة والولد وعما يستلزم الصاحبة والولد وعما يتعلق بذلك، كما تقدم نحو هذا في تنزيه تعالى عن الأكل والشرب، ما اتخذ الله من ولد، وعنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو وهكذا أيضا الحزن والبكاء. الله تعالى منزه عن الحزن والبكاء، لأن الحزن والبكاء ينشأ عن ماذا؟ عن الضعف. والله تعالى موصوف بالقوة دون الضعف، فهو موصوف بالقوة بالقدرة دون العدل، وموصوف بالسمع دون الصمع والبصر دون العمى. موصوف بالسمع منزه عن ضد السمع وهو الصمع، موصوف بالبصر منزه عن ضد البصر وهو العمى، موصوف بالقوة دون الضعف ودون ما يستلزم الضعف من البكاء والحزن. البكاء والحزن يستلزمان الضعف انه ضعيف، انما يمكن الانسان مثلا اذا ظلم حدث له امر لا يستطيع له مثلا من احيانا، حتى احيانا بعض الناس يبكي عند ايش؟ لا تدير، يبكي اذا غلبه الفرح. فالله تعالى يوصف بالكمال دون النقص وما يستلزم النقص، فيوصف بالسمع والبصر والقدرة والقوة، كذلك يوصف بالفرح دون ايش؟ ضد الفرح الحزن، ويوصف بالضحك دون البكاء. فالفرح والضحك لا يستلزمان نقصا، لا يستلزمان نقصا. أما البكاء وأما الحزن فهما نفس ومستلزمان للنفس، هما نفس البكاء في حد ذاته رجوله. إذن الحزن والبكاء وإن لم يأتي في النصوص نفي لهما، لكن دلت النصوص على نفيهما عن الله بطريق الحزن، فإثبات القوة يستلزم نفي الضعف وما يستلزم الضعف، وإثبات الفرح يستلزم نفي ضده، الفرح كمال والضحك كمال. والله تعالى موصوف بالفرح والضحك على ما يليق به ويناسبه ويختص به، لا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، فهو يفرح كيف شاء ويفرح كيف شاء. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أظلها بأرض دوية وعليها طعام وشراب إلى نعم. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا قوة له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته أمثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك وما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وليس المقصود هنا يقول الشيخ هنا بعد تقرير دلالة السمع على نفي النقائص عن الله بطرق متنوعة كما تقدم، يقول أيضا وقد ثبت بالعقل ما ثبت بالسمع من أنه لا مثل، أما دليل السمع على نفي المثل فظاهر ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء، ثبت بالسمع أنه تعالى لا مثله، هذا ضعف. يقول الشيخ وكذلك ثبت بالعقل أنه لا مثله، وقبل تقرير الدليل العقلي على نفي المثيل عن الله يقول فيعلم قطعا بدلالة السمع والعقل يعلم قطعا أنه تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات، ليس هو تعالى من جنس شيء من المخلوقات، وعدد عنده لا السماوات ولا الكواكب ولا الملائكة ولا الأرواح ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أرواحهم ولا الماء ولا الهواء، ليس من جنس، هذا على سبيل التمثيل فقط، الله تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات العلوية أو السفلية، المحسوسة أو غير ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس شيء من المخلوقات، بل هو تعالى أبعد عن مماثلة شيء من الموجودات من مماثلة أي مخلوق لمخلوق آخر، وحقيقته أبعد شيء عن سائر الحقائق الموجودة، أبعد شيء، وهذا معنى ما تقدم في المثل الأول هنا أو أوسع أو أعظم من ذلك، فمباينته تعالى لخلقه أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق آخر، وعبر عن ذلك بتعبير ثاني هناك في القاعدة الخامسة، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق هذا الكلام يعتبر كنتيجة لدلالة السمع والعقل على نفي المثل، معنى أنه لا مثيل له، يعني أنه سبحانه وتعالى ليس من جنس شيء من هذا، لا يشركه مخلوق في شيء، لا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، ولا يشرك هو مخلوقا في شيء من خصائص المخلوق. ما هو الدليل العقلي على امتناع المثيل؟ سبق في مطلع القاعدة إلماحة إلى هذا عندما قال: وأنتم إنما أقمتم الدليل على نفي التمثيل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحد المتماثل ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، يمتنع عليه ما يمتنع عليه، في مطلع القاعدة الثالثة. ومعلوم أن التشبيه بهذا بهذا التفسير مما علم بضرورة العقل امتناع، وهنا يذكر وجه امتناع المثيل عليه، يقول: إن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على إحداهما ما يجوز على الأخر، وجب لها ما وجب له، امتنع عليها ما امتنع عليه. هذا هذه قضية مسلمة. فلو كان لله مثل تعالى الله لجاز على أحدهما ما يجوز له وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. فيلزم من ذلك أن يجوز على المخلوق ما يجوز على الآخر، ويجب له أن يجوز للمخلوق ما يجوز على الخالق، ويجب له ما يجب له إلى آخر، وأن يجوز على الخالق أو يجب للخالق ما يجب للمخلوق. ماذا يجب للخالق؟ يجب للخالق الوجود والقدر، أليس هذا واجب للخالق؟ الوجود، فهو واجب الوجود، ويجب له القدر، وهذا من لوازم وجوب الوجود. والغنى أنه غني، والمخلوق ماذا يلزم من المخلوق؟ يلزم للمخلوق الحدوث، حدوث بعد العدم، والعدم كذلك من خصائص المخلوق، يعني العدم سبق العدم لازم لازم لمن؟ للمخلوق، لوجود المخلوق. فلو كان لله مثل لزم أن يوصف المخلوق وهو محدث بوجود الوجود وبالغنى المطلق، ويلزم أن يوصف الخالق وهو واجب الوجود بالحدود. فيلزم إذن النتيجة، يلزم من ذلك الجمع بين النقيضين، أن يكون الشيء واجبا محدثا أو واجبا ليس بواجب، غنيا ليس بغني، وهذا الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين ممتنع، يعني أنه يلزم من وجود المثل لله أو أن يكون له مثل من خلقه، يلزم من ذلك نعم الجمع بين النقيضين وهو ممتنع، وما يستلزم الممتنع فهو ممتنع. ونعيد النص بعد هذه المناقشة. نعم، النص ما من الأول، يعني ما لأن المقطع الأول كلام بيّن، فيعلم أنه من ليس من جنس كذا وكذا وكذا. نعم، فإن الحقيقة هذا هو يعني إيضاح الدليل العقلي على امتناع المثل. إن الحقيقتين، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد لا يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز هذا الخالق. يعني فلو كان في شيء كان محدود. فلو كان لله مثل من خلقه ها لزم أو غيره يعني أو فيلزم على تقدير المثل يعني هي كذلك فيلزم على تقدير المثل ها نعم فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة من العدم والحاجة أن يجوز على الخالق القديم ما يجوز على المخلوق من العدم والحاجة نعم وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى وأن يثبت وأن يثبت لهذا لهذا منه للمخلوق وأن يثبت لهذا أي أن يثبت للمخلوق ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى فيصير المخلوق نعم ممكنا واجبا مبتقرا غنيا نعم فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قول بس فهذا جمع بين النقيضين وقد علم بضرورة العقل ها امتناع الجمع بين النقيضين امتناع أن يكون لله مثيل من ومن كم سبعة وامتناع المثيل أما دلالة السمع على نفي المثيل عن الله فظاهر أما دلالة العقل نقول كما دل السمع دل العقل على ذلك وكيف دل العقل على نفي المثيل معلوم أن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على أحدهما ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما وجب لها وامتنع عليها امتناعا إذن فلو كان الخالق مثل المخلوق أو لو كان لله مثل من خلقه لزم أن يوصف الخالق بخصائص المخلوق من إيش من العدم والحدود والافتقار وأن يوصف المخلوق بخصائص الخالق من الوجوب والغنى من الوجوب والغنى وهذا يستلزم الجمع بين النقيضين بأن يكون الشيء واجبا ممكنا غنيا مبتكرا قديما محدثا وهذا جمع بين النقيضين وهو ممتنع بضرورة العقل وببديهة العقل وإذا فيعلم قطعا من دلالة السمع والعقل أنه تعالى ليس له مثل فهو تعالى ليس من جنس شيء من المخلوقات السماوات والأرض ولا الملائكة والآدميين ولا أبدانهم ولا أرواحهم إلى آخر الكلام ليس من جنس شيء من المخلوقات إذ ليس كمثله ليس كمثله يقول الشيخ وهذا مما يعلم به فساد قول المشبه المشبه يقول له سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد فيعلم بدلالة السمع والعقل بطلان قول المشبه ومذهب المشبه قول القائل له سمع كسمع طيب سمع الخالق واسع لجميع الأصوات وهو سمع أزلي لم يحدث له تعالى بعد أن لم يكن سميعا يعني لم يحدث لله أن صار سميعا بعد أن لم يكن سميعا. وسمع المخلوق محدث محدود. نعم. فقول القائل له سمع كسمع إن أراد له سمع كسمعه يعني بصر محدث يعني سمع محدث ها وسمع محدود فقد أعظم الفدية وأعظم التنقص لرب العالمين وهو متنقص لرب العالمين. وإن أراد أن سمعه وهو تعالى سمع أزلي واسع لجميع الأصوات لا تدرك العقول كلها وسمع المخلوق معروف لزم من ذلك الجمع بين النقيضين. نعم بعد بسم الله شيخ في مسألة ذكرت أمس في قالوا هذه السورة هي اسم الرحمة أنا قلت صفة أي صفة الرحمة نعم لكن شيخ ورد بعد أمس مثلا شيء صفة راجعت وما راجعت والله ما راجعت بالنسب قطعا هذا ان المراد بالنسب هنا الصفه صفته نسبه صفته قطعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. كان تعبير الشيخ مقتبس مما ورد في سبب نزوله أن المسلمين قالوا انسب لنا ربك فهم قطعوا من كذا من كذا من كذا كانهم قالوا يعني صفر. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله سبحانه وتعالى أعلم. القاعدة السابعة يقول الشيخ إنه ليس المقصود في هذا المقام بيان كل ما يجب لله من الأسماء والصفات يعني على وجه التفصيل وكأعداد هذا إنما يعرف من تدبر الكتاب والسنة والمقصود كذلك يعني بيان طرق يعني كل ما ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه وإنما المقصود هو ذكر مجامع الطرق وجوامع الأدلة الدالة على المفيدة لمعرفة ما يجوز على الله وما لا يجوز ونتيجة لما تقدم يعلم أن الواجب عليه أن ما قام عليه الدليل على إثباته أثبتناه وما لم يدل دليل على نفيه وما قام الدليل على نفيه نفيناه وما لم يقم الدليل على إثباته ولا على نفيه فإننا نمسك عنه. فما ورد السمع بإثباته أثبتناه وما ورد بنفيه نفيناه وما لم يرد السمع بإثباته فإننا لا نثبته ولا ننفيه إلا أن يكون في العقل ما يقتضي نفيه كذلك، لأن العقل دليل في الجملة على سبيل الإجمال. وكأني بهذا مجرد يعني مجرد نظري، بمعنى أنه ليس هناك ما يعلم نفيه بمجرد العقل دون أن يدل السبع عنه. كل ما يجب تصديقه عنه فإن السبع يدل عليه، إما نصا وإما لزوما، إما نصا وإما لزوما. لكن من باب يعني التحفظ، ما لم يدل العقل على ثبوته فإننا لا نثبته ولا نفيه إذا لم يكن في العقل ما يقتضي نفيه، فإن اقتضى العقل نفيه نفينا. وقد تقدم أن دلالة العقل في هذا المقام أنه تعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل، ولكن مع أننا لا نجد يعني معنى نقول إن هذا إنما علم نفيه بالعقل. غاية الأمر أن تتضاقم دلالة العقل والسمع، أو تكون الدلالة للسمع فقط، مثل ما تقدم في الإثبات أن من الصفات ما هو سمعي فقط ومنها ما هو سمعي عقلي، فمثل العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والمحبة والرحمة والحكمة، هذه الصفات إيش؟ سمعية عقلية، لكن الاستواء والوجه واليدين والضحك والفرح سمعية، والعلو عقلي سمعي، وهذا مما ورد في القاعدة الرابعة، إن طريق العلم بالعلو السمع والعقل، وطريق العلم بالاستواء هو السمع. وما لم يكن دليل على إثباته ولا على نفسه، ما لم يكن عليه دليل من سمع ولا عقل على نفسه ولا على إثباته، سكتنا وأمسكنا عنه، نمسك نسكت. هل يعني نقول هل الله كذا أو هو موصوف بكذا؟ نقول الله أعلم. يعني فالأمور إذا ثلاثة، يعني ما قام الدليل على إثباته أثبتنا، ما قام الدليل على نفيه نفينا، وما لم يقم الدليل على إثباته ولا نفيه سكتنا وأمسكنا. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، ما يثبت له وما ينزه، ليس المقصود يعني عقل تفصيل لكل ما يجب إثباته أو كل ما يجب تصديقه تعالى عنه. نعم. واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع. لا، هو مبسوط في غير هذا الموضع، ولا يمكن استيفاء كل ما يجب إثباته أو كل ما يجب تصديقه تعالى عنه، فلذلك يعرف من خلال تدبر الكتاب والسنة. نعم. وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبت، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا لم يثبته، لم يكفيه ولم يثبت، ليس فيه ما يدل على الثبوت ولا على النفي. نعم. ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ مثال قول الشيخ ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، مثال هذا السؤال المثال موجود، ما تبقى شيء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا يثبته، فيه مثل لمرمانا بالأمس مثل لوازم السمع لوازم السمع ولوازم البصر لا لا لوازم السمع يعني يقال أذن هل الله رزق؟ ها؟ هذا مما يجب الإمساك عنه لأنه ليس في العقل ولا في السمع ما يثبته ولا نعم القاعدة السابعة أما القاعدة السابعة فليست منا ولسنا منه ليست من المنهج منهجكم بعد السابع الأصل الثالث محذوفة أولا هي ما هي موجودة في كثير من النسخ يعني هي ماذا كتب عنها محقق هذه القاعدة بكاملها وهي من هنا حتى قوله بفهم وبسيط وبين الهامل بالعدل الذي هو على صراط مستقيم فردت بها مخطوطة الغيث وقد كتب فيها مشها هذه القاعدة السابعة أظنها من زيادات المؤلف رحمه الله تعالى وسبقت الإشارة المقصود أنها يعني إضافية يعني ما ليست أصيلة فيها في المثال فقد تكون من زيادات المؤلف يعني أقرب شيء لكنها ليست موجودة في كثير من النسخ وهذه القاعدة أولها أما آخرها فإن كثيرا من مضمونها تضمنته بعض تضمنته القاعدة الأولى والأصل الأول القاعدة الأولى وفيها مناقشات مع النفاق مع من يسبون الله بالنفي فقط فيقولون انهم انه تعالى ليس لحي ولا سميع ولا بصير تقدم انه يرد عليه يقال ان هذا يستلزم وصفه بنقائص تلك الصفات وانهم يعتذرون عن هذا بكذا فيقولون ان العمى عدم البصر عمى من شان هذا في القاعده الاولى ورد عليه بالاجوبه الاربعه وتقدم في الأصل الأول أيضا طول محاورات مع الذين يصفونه بسبب النقيضين ويقولون إن هذا ليس لممتنع القاعدة السابعة تضمن الشيء من هذا ولكن الجديد فيها في أولها الجديد فيها أن أدلة الشرع هل هي سمعية ولا عقلية الواقع ان ادلة السمع منها ادلة سمعية محضة ومنها ادلة سمعية او شرعية عقلية في انواع ذلك ان النصوص اشتملت على ادلة عقلية وارشدت الى ادلة عقلية فتلك الأدلة العقلية هي عقلية من حيث أن العقل يعرفها ويدركها وهي شرعية لأن الشرع قد جاء بها وأرشد إليها ويصور لكم هذا مثلا قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا هذا دليل على أي أصول الإيمان البلد. هذا دليل سمعي ولا عقلي ولا ايش ولا حيث ورود الكتاب فهو سمعي وحيث المناقشة فهو عقلي وين العقل؟ وين؟ زعم الذين كفروا قال لي ماذا قل بلى وربي لك ما في خبر أدلة خبري دليل خبري ما وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لك ويستمعونك أحق هم قل إي ورب يعني هذا خبر فقط هل فيه دليل؟ هل فيه ذكر لدليل عقلي؟ ما فيه ذكر لدليل عقلي هذا خبر فقط خبر صادق وخبر من الله يأمر نبيه بأن يقسم بأعظم مقسم به قل بلى وربي، قل بلى وربي. هو دليل الصدق. لكن يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى قوله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الآن الآية التي تضمن الدليل العقلي نعم تضمن دليلين معروفين يريدان في القرآن كثيرا وهو الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى وبإحياء الأرض. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن هذا خبر بالبعث مع ذكر الدليل مع الاستدلال عليه بالنشأة الأولى يحييها الذي أنشأها قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم سيقول من يعيدنا قل الذي فطركم. ولا منع أن نقرأ شيئا من هذه القاعدة يعني اليوم لأن هذا معنى أنا ذكرته هو لعله أهم دليل في هذا القاعدة. نعم القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل يعني إذا ما جاءت به الرسل تشهد يعني لكثير من الفطر والعقول. ولهذا يقول أهل العلم إن الرسل إنما لا يأتون بمحالات العقول بما تحيل العقول وإنما قد يأتون بما تحار فيه العقول. وكثير من تدركه العقول وتشهد به العقول وهذا هو ما يريده. نعم إن كثير أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه ويلبه عليه ويلبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع. فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين من جهة أن الشارع أخبر بها ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المطلوبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إخبار صادق وخبر صادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل يقول قوله ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل كذا في الأصل غير وأظن أن فيه تحريفا والذي بينه الشيخ وهو ينتقل هذا الأصل في إثبات النبوة في شرح العقيدة الأصفهانية أن المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتطبيقه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة ومنها التكذيب بالقدر إذ قالوا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به ولا أن يخلق أفعال عباده ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه انتهى. فلعل أصل العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل. من التكذيب ويجعلون التكذيب بالقدر من نفس الفوق ويجعلون التكذيب بالقدر مما يفيه العقل ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه على السمع والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذه المقولة هي التي ألف فيها كتاب الشهير الكبير دار تعارض العقل والنقل الله صحيح المعقول صريح المعقول صحيح المنقول ردا لهذه المقولة الفاسدة وهو أنه أن النقل إذا عرض العقل فإنه يجب رد النقل أو تأويله وهذا يتضمن تقديم العقل على العقل يتضمن أمرين هذه المقولة تتضمن أمرين الأول دعوى أن النقل والعقل يتعارضان والثانية أنهما إذا تعارضا وجب تقديم العقل وكل منهما فاسد فالأولى ما غير صحيحة إذ لا يوجد تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح لا يوجد تعارض ولو فرض التعارض وجب تقديم النقل على العقل لأن النقل ثابت بالعقل حتى قرر بين شيخ الإسلام إن رد النقل هو الإفساد للعقل. نعم. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك بل القرآن بين منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة قال الحاشية تارة كذا في الأصل غير ولعل الصواب المجرد ومنها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة أن السمع يعني دل على يعني المعاني بالخبر وحده أو بالخبر المجرد يعني ليس في دلائل عقلية هذا المعنى. نعم. وليس الأمر كذلك بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. طريق المعجزة ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. قوله قد تكون باطلة رجل هذا الكلام أن إيش بمعنى ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة أن الطريقة التي سلكوها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة قد أحيانا تأتي للتحقيق لا للتقليل إذا قد يعلم ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظام مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام. كل هذه الصفات العقلية وتقدم ذكر دليل الأشاعرة على إثبات الصفات السبع للعقل، وقلنا إن طريقتهم في إثبات الصفات السبع صحيحة؟ نعم صحيحة. طريقتهم في إثبات الصفات السبع بالعقل طريقة صحيحة. صحيحة. القدرة الفعل الحادث يدل على القدرة، فوجود المخلوقات يدل على قدرة الخالق. التخصيص يدل على الإرادة. الإحكام يدل على العلم. هذه الثلاثة تستلزم والحي لا ينفع السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، والله منزه عن ضد ذلك، فلزم أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أضف إليها ما ذكر الشيخ أيضا من صفات أخرى أيضا دل العقل عليها كالرحمة والمحبة والبغض والحكمة والفهم. وقد اتفق النظام مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. نفس الشيء وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل. كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن شعيب بن كلاب، بل وكذلك إن كان رؤية يثبت بالعقل، لكن من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. أصح من تلك، لأنه هل كل موجود يمكن رؤيته؟ لا. ما كل موجود، يعني بعض المعاني وبعض بعض الأعراض، مثل ما يقول هل عقل؟ الروح. ما الروح؟ الوحيد. غير كل الترى نتكلم فيه، هل تمكن رؤيته؟ تمكن غير كونه يرى. العقل معنى من المعاني وقوته، يعني في العقل صفة، نعم، لكن الروح شيء قائم جسم، نعم كما جسم كما قائم بنفسك، الروح قائم بنفسها، هذا فيما تقدم. ولهذا يقول الشيخ وقيل نعم انه يرى، جعل الدليل على ذلك ان كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريقه اصح من طريقه من جعل الدليل على اثبات رؤيته سبحانه وتعالى من منطلق ان كل موجود تصح رؤيته بمعنى انها تمكن، ان الصحه هنا بمعنى الجواز، والجواز بمعنى الامكان. نعم شيخ، قول الشيخ وهذه الطريق اصح من تلك، يفهم من ذلك ان تلك الطريق صحيحه؟ ما يعني ما اشوف كان فيه يعني في شيء من الانتقال، لا اله الا الله، في شيء من التسامح كذا تفرد يعني، بس بدل ان يقول باطلة وكذا، ولا الله انها غير صحيح. هذا يعني من منطلق ان كل موجود تمكن رؤيته نعم. وقد يمكن اثبات الرؤيه بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والاثبات، كما يقال ان الرؤيه لا تتوقف الا على امور وجوديه، فان ما لا يتوقف الا على امور وجوديه يكون الموجود الواجب القديم احق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع. لا كيف يشكل انه الا او انه لا تتوقف الا على امور موجوده، يعني ابو يتوقف على امور وجوديه. نعم المعلوم لا يرى. المعلوم لا يرى، يعني هذا كان هو فرق التصوير. اذا الرؤيا تتوقف على الوجود، فما ليس بالوجود لا يرى، والأمور الوجودية يعني من شأنها الكمال، فهو سبحانه وتعالى أحق بكل كمال. المعدوم لا يرى، وليس في وصله بأنه لا يرى مثيل، فالموجود الذي يرى أكمل من الموجود الذي لا يرى. نعم فالمعدوم لا يرى، وليس كل موجود يرى، وليس كل موجود يرى، لكن ما يرى أكمل أكمل من ما لا يرى. نعم. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزمت إصابته بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. دخل في النوع، يعني هذا يشبه الكلام الثاني ليس كذلك؟ في القاعدة الأولى وفي الأصل الأول نفس الشيء. كم صفحة من هذا القاعدة؟ من هذا الاسم صفحة كم عندك؟ 151. نعم. إلى 151. إلى. في بس بعض الصفحات على سطرين. عجيب. في حواس. عند يوسف النسخة المحققة تحقيق من 51 إلى 54 بس كيف تقول 76؟ لا اللي باقي أخرى. اللي باقي بعد ال بعد ال بقي 7 دقائق. طيب نسمع نتفرج عليه يعني أول نسمع منه ولا بدون تعليق. نعم نعم هذا المعرض الآتي هو بلا تعليق لا عند الحاجة عند الحاجة. سؤال تفضل. تكرار الآيات في الصلاة عشان العبرة الإمام مثلا كرر الآيات لها وقع المعلوم جائز لا حظ ده هذا ينشا عن التدبر وينشا عن التعثر. فلو لم يوصف بالحياه لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدره لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكاء. وقصد ذلك انه لو لم يوصف بانه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك الصفة يعني نفي الحلول يستلزم ماذا؟ يستلزم الحلول أو العدم ولا لا؟ نفي الحلول يستلزم الحلول أو العدم. ونفات الحلول ماذا يقولون عن الله؟ تذكرون؟ منهم من يقول إنه حاضر إنه في كل مكان، ومنهم لا من يقول الأثر من؟ لا ومنهم من ينفي ما يكون وجوده لكن يقول ليس بخارج العالم ولا داخل العالم ولا خارج يقول لا داخل العالم ولا وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى صفتين متقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى هذه طريقة أخرى في الدليل العقلي على إثبات العلم والحياة والسبب الحياة صفة الكمال ونفيها صفة نقص والمخلوق يوصف بالحياة فلو لم يتصف بها الخالق لكان المخلوق أولى لكان المخلوق أكمل من الخالق وهذا ممكن نعم فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله مع أنه أصل قول القرابطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان من شيء واحد من جهة واحدة وهو إما أن لا يصح إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكلم أو يصح ذلك في أحد الطرفين فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكلم بذاتيهما كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه بالصدق والكذب وأنه اجتماع طرفيه بالصدق والكذب طرفيه الذي يريد به نعم وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما بالصدق ولا بالكذب إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتبعان فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتبعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتبعان وليس هما السلب والإيجاب فلا يصح حكم النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتبعان بالسلب والإيجاب وحينئذ فقد ثبت وقفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب وكذلك العلم والجهل والصمم والبكر ونحو ذلك الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة هذا يتقدم لكم أنهم لما قيل لهم إن نفي هذه المتقابلات أنه ممتنع قال لا إنما يمتنع هذا في النقيضين وهذه المتقابلة تقابل العدم والملكة وأجيب عنها بجواب يعني يتضمن التسليم الجدلي وهو إن هذا اختلاف فلسفي كما تقدم والجواب الآخر على سبيل يعني الجواب الأول بالمنع والثاني جواب بالتسليم وهو أن يقال إن نفي هذه المتقابلات أو ما لا يقبل هذه المتقابلات أعظم نقصا من القابل لها فالجدار أعظم نقصا الجدار الذي لا يوصف بالعمى والبصر على حد اصطلاحهم هو أعظم نقصا من الأعمى الذي يمكن أن يكون بصيرا نعم قيل له عن هذا جوابان، احدهما ان غايه هذا ان السلب ينقسم الى نوعين، احدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الاول اثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني اثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع واثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فان هذا اثبات واجب، وزيد ليس بحجر فان هذا سلب ممتنع. وعلى هذا الترتيب فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا ممكنات، فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث اما موجود واما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فان ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن احد المتقابلين جميعا، فان ذلك القسم قسم العدم والملكة يخلو فيه الموصوف الواحد، يخلو فيه الموصوف اللي هو مثلث، لا لا يعني كونه موجود وإما معدوم هذا ما هو متقابل تقابل العدم والوجود، فالتقابل السلب والإيجاب. ثلاثة اصطلاح هل مهندس شكل يعني ما لست أعد المثلث يقول كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم، إما موجود وإما معدوم، يعني هل بواسطة؟ الواسطة أنه لا موجود؟ ولا هل يمكن؟ لا. ما يمكن؟ تقدم لكم أن الوجود والعدم متقابل تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقل، ما يمكن شيء تقول فيه أنه لا موجود ولا معدوم مطلقا، نعم. كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا. مثل إيش؟ العدم والملكة يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا. ترى كلمة ولا أجدها؟ العدم والملكة يخلو فيه المتقابلين أو المتقابلين الموصوف على المتقابلين.